إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الكرام، تتمة لما كنا قد بدأناه في خطب شهر رمضان حول أن الله تبارك وتعالى هو الحاكم في شؤون خلقه كونا وقدرا ودينا وتشريعا، فهذا له سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذا لا يفهم حق فهمه إلا إذا علمنا أولا أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وأن الخلق من صفته وحده سبحانه وتعالى، فلا يخلق إلا هو. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا له وحده دون سائر خلقه، فلا يخلق ملك ولا رسول ولا إنس ولا جن، بل من الذرة الصغيرة من أقل الأشياء إلى المجرة الكبيرة الله تبارك وتعالى خالقها، إيجادا من العدم وتصويرا وتقديرا، هذا له سبحانه وتعالى. فهو الذي أعطى كل شيء خلقه، كل شيء أعطاه الله تبارك وتعالى خلقه، إيجاده من العدم وتصويره وكينونته ومقداره. ثم هذا التصريف، فالله تبارك وتعالى هدى كل مخلوق من مخلوقاته إلى ما خلقه له تبارك وتعالى، يعمل فكل ميسر لما خلق له. فالله تبارك وتعالى يسر كل مخلوق وأعطاه طريقه، وبالتالي معنى هذا أن مقادير العباد كلها بيده سبحانه وتعالى، فمقادير الخلق كلهم بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل، وهو الذي يحيي ويميت ويغني ويفقر ويضحك ويبكي، كل هذه التصريف إنما هو بيده سبحانه وتعالى. هو الذي يشرق الشمس في مشرقها ويغربها في مغربها، وهو الذي يتولى شأن هذا الخلق صغيره وكبيره سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما خبيرا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك هذه الأجرام الكبيرة وكذلك المخلوقات الصغيرة. ألم تر إلى طير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، فلا يطير طائر إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لا يخفق بجناحيه ولا يصف جناحيه إلا بتقدير الله تبارك وتعالى وأمره وتسيره وحكمه الكون القدري سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. قلنا كذلك إن الله تبارك وتعالى ملك كل شيء، لما كان خالقا لكل شيء فهو ملك كل شيء سبحانه وتعالى، فكل شيء في ملكه تبارك الذي بيده الملك، علوه وسفله كله بيده سبحانه وتعالى. هو الذي يملكه سبحانه وتعالى، يملك ذاته ورقبته لأنه الذي أوجده وهو الذي يتصرف فيه، ويملك سبحانه وتعالى مصيره ومآله، كل هذا إلى الله تبارك وتعالى. ثم قلنا بعد ذلك إن الله تبارك وتعالى هو الذي ينفذ حكمه في كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يفعل، والله يحكم لا معقب له، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فالحكم له، وقلنا إن الحكم حكمان، حكم الكون القدري كن فيكون، فهذا الحكم الكون القدري له سبحانه وتعالى، لا مشيئة مع مشيئته، وكل مشيئة تابعة لمشيئة، ما في مشيئة مع مشيئة الله، يعني معارضة لمشيئة الله، وكل مشيئة، كل من له مشيئة يشاء فلا يشاء إلا بعد أن يشاء الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فلا أحد، لا أحد له اختيار مع اختيار رب. إذا اختار الله فاختياره الذي ينفذ، رغم الجميع، رغم أنف الجميع سبحانه وتعالى. فكل المخلوقات مسيمة له تبارك وتعالى. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. طوعا بمشيئته وأمره، هذا تشريعي، وكرها بمشيئته وأمره الكون القدري سبحانه وتعالى. فلا يكون في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يشاء، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى. ثم أنه الحاكم كذلك الحكم الديني التشريعي. وقلنا إن الحكم الديني التشريعي قد وعد الله تبارك وتعالى به عبده ونبيه آدم لما أهبطه إلى هذه الأرض، وأنه أهبطه ليبتليه ويبتلي ذريته بهذا الدين بالتشريع، افعل ولا تفعل. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. فبين أنه سيكون له تشريع أمر ونهي له ولذريته، وأن هذا التشريع أنزله الله تبارك وتعالى على ألسنة رسل. يختار الله تبارك وتعالى من كل قبيل ومن كل أمة رسول ينزل على لسانه كلماته ويأمره أن يبلغ الناس. يريد الله منكم كذا ولا يريد منكم كذا، يحب لكم كذا ويكره لكم كذا، يفعل كذا لا تفعل كذا. وهذا هو الابتلاء. ومن أجل هذا كان وجودنا في هذه الأرض، وجودنا في هذه الأرض كان من أجل هذا، من أجل هذا الأمر والنهي، من أجل أن يأمر الله تبارك وتعالى وينهانا سبحانه. فهذا الدين قلنا كذلك إن هذا حق لله وفعل لله لا ينازعه فيه، وأي منازع لله تبارك وتعالى في هذا التشريع الديني هي منازعة الله سبحانه وتعالى. كذلك بينا مقاصد الشريعة، يعني ما مقاصد الشريعة في الخلق، لماذا أنزل الله تبارك وتعالى شريعته؟ الآن فهمنا واحدة وهي أنها الابتلاء. يبتلي الله تبارك وتعالى آدم وذريته بها، يبتلي يختبر افعل ولا تفعل. كذلك بينا أن هذه الشريعة المطهرة المنزلة على عبد الله ورسوله محمد خاتم الرسل بخاتمة الشرائع نزلت بمصالح عظيمة جدا للناس في معاشهم ومعادهم. فمن هذه المصالح أن يحفظ الله تبارك وتعالى لهم مقومات الحياة الأساسية، مقومات حياتهم الأساسية التي بدونها إذا ما حفظ عليها يختل نظام الاجتماع ويختل نظام الحياة، وهو الدين والدم والمال والعرض والنسب والنسب. هذه أمور أساسية. نجد أن الله تبارك وتعالى أنزل تشريعه لمصالح العباد بالحفاظ على هذه المقومات الست بأحسن طرق الحفاظ. وهذا بيان يطول. قلنا إن بيان هذه القضية بالذات يطول، لأن هذا فيها دراسة لكل تشريع من تشريعات الله، ما الحكمة فيه، ما الحكمة في هذه التشريعات. وقلنا مجال التشريعات مجال واسع، وذلك أنه يشمل نشاط الإنسان كله على ظهر هذه الأرض، كل نشاط إنساني، يعني بيع، تجارة، معاملات، أي نوع من التعامل مع النفس مع الغير، هذا يشمله، هذا معنى التشريع. ففهم وفق حكمة الرب تبارك وتعالى فيما أحل وحرم وأمر ونهى في تشريعه لعباده، وكيف حفظ على هذه المقومات الست أعظم حفاظ، هذا له مجال طويل وبيان عظيم. وقلنا إن دراسة هذا وفقه هذا وفهم هذا من أعظم الأسباب للإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن لا يتصور عبد من عباد الله تبارك وتعالى بشر ثم أمي لم يتعلم قراءة وكتابة أن يأتي بتشريع يسع نشاط الإنسان كله على ظهر هذه الأرض على هذا المستوى من العلم والحكمة والإتقان. هذا لا يمكن أن يبني هذا البناء إلا الله سبحانه وتعالى. يعني بناء الشريعة على هذه الصورة من صور البناء الحكيم لا يفعل ذلك إلا الرب تبارك وتعالى. فهذا من أعظم الأدلة على أن هذه الشريعة المنزلة إنما هي شريعة الله تبارك وتعالى، ليست استراء من عند أحد وليست اختلاقا من عند أحد، بل برأ الله تبارك وتعالى رسوله أن يفتري على الله تبارك وتعالى شيئا صغيرا أو كبيرا. هذه خلاصة لما كنا قد ذكرناه من مجموعة من الخطب حول هذا الأمر. اليوم نحن أمام قضية أخرى مكملة لهذا الموضوع، وهي أن نفهم إثمان، أن نفهم إثمانين من أسماء الرب تبارك وتعالى: الرب والإله. الرب والإله أشمل إثمان من أسماء الرب تبارك وتعالى. لا يمكن أن نفهم كيف أن لله التشريع وحده إلا إذا عرفنا معنى الربوبية ومعنى الألوهية. الرب من أسماء الله تبارك وتعالى، هو الرب، وهو الرب على الحقيقة، وكل ما يطلق على غيره من يسمى الرب هذا استعاره. رب على جده، لأن العرب تطلق الرب على المالك، فيقولون أنا رب هذه الدار، وأنا رب هذه السيارة، أنا ربها، يعني مالكها. وكذلك يطلقون الرب على السيد، على السيد، الشيخ القبيلة الكبير يسموه ربه، يسمونه ربه، وهذا ماشي، كما في قول الله تبارك وتعالى من قول يوسف: ارجع إلى ربك. فسألوا ما بال نسبة اللاتي قطعن أيديهن. ارجع إلى ربك، يعني إلى سيدك، إلى سيدك متولي شؤونك. فالملك يسمونه الرب بمعنى أنه يتصرف في شؤون الناس، يسهم هذا ويمن على هذا ويفعل هذا ويقاضي هذا. فهذا من معاني الرب. من معاني الرب في لغة العرب معنيين: المالك، السيد. الله تبارك وتعالى هو الرب على الحقيقة، لأن الاسم إذا أطلق على العبد وأطلق على الله فيكون هنا المعنى الذي اللصيق بالعبد مناسب لحاله، والمعنى المطلق على الله لائق بجلاله وذاته سبحانه وتعالى وهو على الحقيقة. فأنت إذا يطلق على الإنسان سميع، والله سميع وعليم، والله عليم، لكن هل سمع الإنسان وعلمه كسمع الله وعلمه؟ تفاوت. فسمع المخلوق على قد حد مثله، مناسب له، يسمع أصوات معينة في حواجز تقف أمامها مخلوق، يعتريه المرض فما يسمع، يتسك أذنه، يعتريه الضعف فيعشى بصره. أما الرب تبارك وتعالى يقول الله عز وجل مقررا معاني سمعه وبصره: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم، سواء يعني في سمع الله تبارك وتعالى وبصره، من أسر القول ومن جهر به، يقول سر أو يقول جهر في سمع الله سواء، ما يختلف هذا عن هذا. ومن هو مستخف بالليل، من هو من مخلوق مستخف يستخف في الليل وسارب بالنهار. شارب بالنهار يعني داخل في سربه كالمجحور، يعني كالثعلب والأرنب والفأر، يعني بعض هذه الحيوانات تدخل سربها في النهار، تختفي في النهار. فهذا المختفي نهارا أو المختفي ليلا كله عند نظر الله تبارك وتعالى سواء. فالله لا يغيب عن سمعه ولا عن نظره سبحانه ولا عن بصره شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. عبد من عباد الله أراد أن يقرب هذا المعنى للصغير وعلمه، يقول له: يا بني إنما إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخر. قل يا بني، هذا لقمان يعلم ابنه هذا المعنى، معنى أن الله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء وأنه لا يغيب عنه شيء من مخلوقاته سبحانه. يقول: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخر. هذه الحبة مختفية في صخر أو في السماوات أو في الأرض في باطنها، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا تقريب للمعنى، تقريب لهذا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورضا. من نجوى، أي نجوى، أي ناس يتكلمون سرا فيما بينهم في أي جندة من جندات الكون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. حفظ كذلك مع السمع والبصر، حفظ ما صدر من مخلوقاته كلهم لا يغيب عنه سبحانه وتعالى عن علمه شيء، أحصاه الله ونسوه. قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يقول له انت فلان عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، احصاه الله احصاء عد ونسوه. والانسان نسي، كل منا لو سألته ما فعله قبل عام ولا قبل يوم ولا قبل يومين نسي، هذا احصاه الله ذنوبهم وهم نسوه. فالله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء مخلوقات. نعود الى ما كنا به. اقول صفة الرب مناسبة له. إذا قيل أن الله هو الرب، الرب كلمة من كلمات العرب بمعنى أنه السيد سبحانه وتعالى، فالسيادة الحقيقية له سبحانه وتعالى. السيادة الحقيقية هو الملك له، فهو الملك على الحقيقة والسيد على الحقيقة، كما قال لي إنما السيد الله. فالسيد على الحقيقة الذي له يسجد العباد كلهم إليه، قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد كل العباد إليه سبحانه وتعالى، فتوجه إليه، لا إله لهم غيره، فهو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يحييهم وهو الذي مصائر العباد كلها بيده، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فالعباد كلهم مصيرهم بيده سبحانه وتعالى. لكن سيد الأرض مصائر الناس ما بيده، يعني يكون ملك لكن هل مصائر الناس بيده؟ هل يملك لهم رزقا؟ يملك لهم حياة موت؟ ما يملك لهم شيء، وإنما شيء من التصريف، هذا ملك عاري، شيء من التصريف الذي مكنه الله تبارك وتعالى فيه ابتلاء منه سبحانه وتعالى. فالله هو الرب على الحقيقة. ثم من معاني الرب اللائقة بالله والتي هي من صفات الله حقا وصدقا، أنه مع ذلك الرب خالق كل شيء، مقدر لكل شيء، مالك كل شيء، المتصرف في كل شيء كونا وقدرا. فربوية الله ربوبية على الحقيقة، الله رب على الحقيقة، وغيره إذا أطلق عليها رب فإنما استعار مناسب لحاله، شيء مناسب لحاله. ربوبية، هذه ربوبية ليست كربوبية الله، رب مالك، لكن هذا ملكه ملك عاري، وتصرفه تصرف محكوم. معنى إيش محكوم؟ يعني فيه من يحاسب عليه، وفي من سمح له أن يتصرف هذا التصرف. فكل ملك من الملوك لو أنفق فلس في غير محله خلاص انتهى؟ لا، ممكن ينفق مليون دينار يبددها يعملها، لكن سيحاسب عليه، سيحاسب عليه يوم القيامة. فهو رب استعارة، لأن هذا رب مو معنى أنه يتصرف ولا مسؤولية بعد ذلك، لا، الذي لا يسأله أحد الله، الله هذا ما حد يقدر يسأله، لا يسأله عما يفعل، يهلك ناس يدمر عليهم، يحييهم، يرزق هذا، يمن على هذا، ما حد يقدر يسأل ربنا ليش فعلت هذا وليش فعلت هذا، لماذا أضللت هذا ولماذا هديت هذا، لا، هذا عمله، لا يسأله عما يفعل. وهم يسألون، وهم كل مخلوقاته تسأل، كل مخلوقاته تسأل، يسألها الله تبارك وتعالى، يسأل كل واحد عن تصرفه صغيره وكبيره. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أفناه، فيما أبلاه. فمسؤولية عن كل شيء، الله الرسول يقول كلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، من يسأله؟ الله، الله لا يسأله. عملت ليش فعلت هذا وليش فعلت هذا، ليش أنفقت هذا وليش هذا، ليش سجنت هذا وليش عفيت عن هذا، ليش ظلمت هذا وليش جلدت هذا، بالصغير والكبير. ولذلك عمر لما يقول يهنوه بعد أن تعن وقارب الموت وظن أنه لن يعيش بعد طعنته، وقال له ابن عباس يا امير المؤمنين اذكر كذا واذكر كذا، اذكر انك صحبت النبي وكنت معه وصحبت ابا بكر واحسنت صحبته وصحبت صحبة رسول الله وصحبت صاحبيه واحسنت صحبتهما. بس يعني لا تخاف، الحمد لله انت يعني تاريخك مشرف ومناقبك في الحق شيء عظيم جدا. وقال له يعني ان مت على هذا لتموتن والامة كلها راضية عنك، لأن كل هذين اللي يشوفوا بدون يعني مرادون عنه. هذا يطيب خاطره بعد أن أصبح على فراش الموت. عمر كان نايم فقال أجلسون، أجلسوني، قال لهم قاعدون حتى أرد على ابن عباس. ثم لما جلسوه قال له أما ما ذكرت عن صحبة رسول الله وإحسان صحبته فهذا من الله وفضل، هذا يقول له نعم وفضل من الله. وأما ما ذكرت عن صحبة صاحب رسول الله وفضل وإحسان صحبته هذا فضل من قدر، إنك ما حسبت الخليفة ما عملت مؤامرة عليه وإنما سرت سيرا حسنا مع خليفة رسول الله، قال هذا من الله وفضل. وأما ما ذكرت عن صحبة صحبة رسول الله وهم أصحاب النبي لسه باقين وإحسان صحبتهم فهذا من الله وفضل. ثم قال له والله، قال والله يقسم بالله لو أن لي مثل طلاع الأرض ذهبا، قبل أملك الآن جبال الأرض هذه كلها ذهب لاستبيت بها من عذاب الله قبل أن أراه. يقول لو أملكها الآن لاستبيت بها، أنفقها الآن في سبيل الله من عذاب الله قبل أن أراه. طبعا واحد يقول طب ليش ما طلع ماله؟ مات مدين ب80,000 دينار، مات مدينا ب80,000 دينار هي مجموعة رواتب هي حسبها حتى يردها إلى بيت المال. فبيقول والله لو أن لي مثل طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. ثم قال له يقدر بقى المسؤولية وهذا موضع الشاهد، قال له والله لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر بين يدي الله عز وجل. قال لو بغلة ما هو يعني حصان أصيل، لو بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر بين يدي الله عز وجل. فهذا كان رده، رده ان المسؤولية التي ان كانت هذه مناقب عظيمة لكن المسؤولية عظيمة. قال له انا سأسأل عن امة محمد هذه كلها، مش حيسأسأل عن رجالها فقط ونسائها واطفالها بل عن بغالها كذلك وحميرها، لان حتى البغال والحمير سيسألني الله تبارك وتعالى هل مهد لهم الطريق ولا لا. فهذا امر، هذا تقدير المسؤولية في الشاهد انه لا رب الا الله على الحقيقة. وكل من يطلق عليه لفظ الرب بمعنى السيد في الدنيا هذا رب مستعار، هذا رب يسأل عن الصغير والكبير سيسأله الله تبارك وتعالى. وقد يسأل في الدنيا، يسأل امام شعبه امام ناس يحاسبوه ليش سويت كذا ليش فعلت كذا، ويقوموا له ناس يصيحوا به من كل مكان يسألونه ويمكن يسألوه ويشيلوه. فهذه مسؤولية، يعني في مسؤولية في الدنيا واما المسؤولية في الاخرة فمسؤولية كبيرة. فالله هو الرب على الحقيقة، اذكروا هذا جيدا، لأن يجب أن نعلم هذا، لأن الله عرفنا بنفسه فقال إن ربكم الله، إن ربكم سيدكم خالقكم مالككم متولي شؤونكم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. اعلموا هذا، ألا له، ألا الإعلانية له لله لهذا الرب الذي يعرفكم من ألفه، الخلق هو اللي الخالق وحده والأمر الكون القدري والتشريع الديني كله له، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. مفهوم هذا؟ هذا يجب أن نعلمه من معاني الرب. الاسم الثاني الذي يجب أن نعلمه وهو مرتبط بهذا الاسم ارتباط التزام، ملتزمين بعضهم مع بعض، ارتباط اقتباط، هو معنى الاله، الاله. وهذا الاله هذه صفة لله وحده سبحانه وتعالى، والله لا يرضى ان تطلق على غيره لا استعارة ولا بالاساس، ما في اله الا هو، لا اله الا هو. ليه؟ لان الاله معناه المعبود، المعبود. ايش معنى المعبود؟ يعني اصل العبادة ذل وخضوع، ذل وخضوع واستكانة. افعل حاضر، لا تفعل حاضر، صدق حاضر، امس. هذا معنى الاله. فالاله هو المعبود، يأمر فيقال له نعم في كل امر، ينهى يقال نعم في كل امر، يخبر فيصدق خبره مهما قال، ولو قال ليش لا يقال لله لما. كل مخلوق ممكن تقول له لما، لما امرت ولما نهيت وليش معنى هذا وايش معنى هذا، الا الرب سبحانه وتعالى. الاله الله هو الاله وحده سبحانه وتعالى، لا يرضى لمخلوق من مخلوقاته ان يأله مخلوقا اخر. ليه؟ لماذا؟ اختصار جدا، لانه لا يستحق هذه الالوهية الا هو. لما؟ لان الاله الذي يجب ان يؤله بمعنى يعبد لا بد ان يكون خالقا رازقا متصرفا. انت اللي تذله، اللي تسجد له، هذا السجود من الالوهية، وتطلب منه وتخاف وترجوه، لابد ان يكون اهلا لهذا ولا لا؟ لابد ان يكون اهلا لهذا. فلا اهل لهذه العبادة الا الله، الله وحده هو اهل العبادة، يعني اهل لان يتقى ولان يعبد، وغيره ليس اهلا، ما عنده الاهلية لهذا. غيره ناخذ من غيره ملك، في اشرف من جبريل؟ ما في ملك اشرف مما علمنا من جبريل، امين الله على وحيه. لكن هذا الملك يستحق العبادة، يعني يستحق ان نسجد له، ان نركع له، ان نطلب منه؟ الجواب لا، ما يستحق. ليه؟ لان اولا هو ما خلقنا ولا رزقنا ولا يملك لنا بنفسه نفع ولا ضر، ما عنده شيء حتى يملك لنا، بل هو اصلا هو مربوب، هو مخلوق ومأمور يؤمر منه. بل الرسول يقول له يا جبريل لما لا تزورنا اكثر مما تزورنا، يقول يعني كسر رجليك علينا شوي، انزل كثير، بنحبك نحبه، يقول لي بنشوف زورك اكثر. فنزل قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يقول وما نتنزل الا بامر ربك، يقول لا استطيع ان انزل الا بامر الله عز وجل، مهمه من الله، له لله ما بين ايدينا وما خلفنا، ما قدمناه وما اخرناه له، وما بين ذلك. ثم قال وما كان ربك نسيا، الله لا ينسى احد، فلا ينسى لما يكون فيه داعي للزياره يجب نزوره، فالامر اليه سبحانه وتعالى. فاذا كان جبريل لا يملك ان ينزل من السماء يعني بمشيئته الخاصة بدون اذن من الله وسماحه بدون امر منه، فشلنا بده كيف يعمل؟ مخلوق ما يملك لنفسه نفع ولا ضر الا بامر سيده ومولاه. هذا الخطاب خاطب الله تبارك وتعالى به عباد الملائكة من مشرك العرب، قال لهم هذول اللي انتم تعبدوهم هذول عبيد عند الله سبحانه وتعالى لا يملكون لانفسهم شيء. قال وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، نحن الملائكة الصافون امام الرب، صفوف المسبحون للرب. فاذا كانوا هم يصفون امام خالقهم والههم ومولاهم ويسبحونهم، فكيف تعبدونهم؟ ما يملكون شيء. هؤلاء يعبدون الرب جل وعلا، لهم رب فوقهم يأمرهم وينهاهم. فإذا كان هذه الملائكة، طب نتنزل شوي، ننزل عن الملائكة، بشر، ملك. طب البشر هذا مهما ملكه الله في الأرض هل يستحق العبادة؟ يستحق أن يسجد له، أن يرفع له، أن يؤله، أن يعبد بمعنى العبادة؟ الجواب لا. وله مخلوق غير ذي. ثم هو لا يملك لنفسه منفع ولا ضر، فضل عن يملكه لغيره. هو ما يقدر ينفع نفسه، لو اراد الله ان يميته اماته، يرزقه رزقه، يشيل من ملكه شال. فالله هو الذي بيده الملك كله سبحانه. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. فالذي يملكه ويتصرف فيه ويحكمه هذا الذي يستحق العباد. اما ملوك الارض ورؤساؤها واغنياؤها ما يملك شيء، ما يملك نفسه شيء. الرسل كذلك، رسل الله مجتبون مصطفون، لكن هل يملكون لنفسهم شيء؟ ربنا امر رسله ان يقولوا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. هذا كلام النبي، كلام اخر رسول واشرف الرسل لقومه. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، خزائن الله، خزائن الرحمة، سواء خزائن الله من الهداية، من الاغناء، من كلها بيد الله عز وجل. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، ان اتبع الا ما يوحى الي. انا رجال منفذ، يقول لهم انا رجال منفذ فقط، ان اتبع الا ما يوحى الي. ثم قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول لهم انا نفسي انا خائف من الله، اخاف ان عصيته عذبني الله تبارك وتعالى. فاذا كان هذا شان الرسول فكيف يعبد؟ ما له شيء في العباد. ثم اذا تنزلت الى ما دونه، فما دونه من جن، من شجر، من حجر، من شمس، من قمر، كلها مخلوقات ما تملك لنفسها نفع ولا ضر. فالله الاله وحده، الله وحده الذي يملك عباده، خلقهم، رزقهم، يتصرف فيهم، هو وحده الذي له الحق في ان يعبد، له الحق، وهو الاهل لان يخاف. لأن الخوف الذي يملك الضر يضر من يشاء الرب جل وعلا، ويملك النفع ينفع من يشاء هو الله وحده سبحانه. فلا يملك النفع على الحقيقة لمخلوقاته إلا الرب جل وعلا، ولا يملك الضر إلا هو. لذلك قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل أن يتقى، أهل أن يتقى، لأنه إذا أراد أن يعذب عذب، وأكبر كبير مكبر عليه يجيبه يعذبه من ناصيته ويعذبه. فالقادر والقاهر لعباده هو الله سبحانه وتعالى وحده، وهو القاهر فوق عباده. ثم ويرسل عليكم حفظة، يعني يقول ملوك الارض لهم مخابرات. احنا نقول لك الشعب هذا مقسوم قسمين، واحد داخل في المخابرات والثاني ينتظر، لكن الرب تبارك وتعالى لا، الرب جعل على كل واحد من خلقه اثنين يراقبوه ويحسبوا عليه كل شيء. نفسه انفاسه تكتب. الله يقول ان كل نفس لما عليها حافظ، ان كل نفس لما عليها حافظ. حافظ يعني شنو؟ محسن. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم القيامة يخرج من كل واحد كتاب، ما ترك كلمة، نصف كلمة، رمزة، لمزة إلا وهي مسجلة فيه. ويقول له هذا كتاب أعمال، اقرأ كتابه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الظالمون في هذا اليوم يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فالله يقول عن نفسه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظ، يعني مش فقط، بل كذلك يرسل حفظه وهو المتصرف في عباده بذاته سبحانه وتعالى كما شاء، ويرسل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت من اللي يقتلوه توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثانية ما يتأخر ولا يتقدم ثانية، توفته رسلنا ملائكة الموت هو الذي يرسلهم سبحانه وتعالى وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذا المولى على الصحيح، هذا المولى على الحقيقة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا اعلموا يا أيها الناس أن الحكم له وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، لأنه يحاسب كل الخلائق هذول كلهم في لحظة واحدة وفي ساعة واحدة، لا يشغله واحد عن واحد، ما كلهم حيقوا في طابور يجي واحد واحد، الله تبارك وتعالى يحاسب العباد كلهم حسابا واحدا سبحانه وتعالى ويخاطب الجميع جل وعلا. فالله الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، لا إله للمخلوقات كلها إلا الرب تبارك وتعالى. العبادة التي جعلها الله له عبادة كثيرة متنوعة، قال هذه لي لا تصرف لغيره، فجعل من حقه سبحانه وتعالى على عباده أن يعبدوا بالصلاة، يعبدوا بالصوم، يعبدوا بالنذر، يعبدوا بالذبح، يعبدوا بالحج، قال هالمكان هذا الحج فيه، البنية هذه تدوروا عليها، وهذا الرسول يعلمكم كيف تدورون، الرسول يوقف عند كل فعل من أفعال ويقول وقفتها خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد، خذوا عني أنا رسول الله، الله اللي أذن لي أن أبين هذا، خذوا عني مناسككم، ما تأخذوا مناسك من أي واحد، شغل الجاهلية من هنا اجتهاد من هنا، لا خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ما فيش درس، ما حيتكرر الدرس هذا مرة ثانية، كان النبي يقول هذا درس الحج ما هيكرر، هذه آخر مرة، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم عند كل شيء يقول وقفتها هنا وجمع لهم أنا هذا موقفي، يقف هنا لا بأس، لكن هذه المنطقة كلها جمع كلها موقف، وقفتها هنا عرفت كلها موقف، إلا كذا ارتفعوا عن بطن أورنا، فيحدد لهم تحديد زماني، تحديد مكان، أفعال، سبع أشواط مش ثمانية مو سبعة، أمور بالتحديد. الله يقول للعباد اعبدوني على هذه الصورة التي بناها هذا، فهذه عبادات، هذه العبادات الله تبارك وتعالى جعلها له وحده. فمن قال لا أودي شوية هني شوية هني أعبد غير الله أجعل شيء بغير الله، هذا خلاص، أو جعل شرك بين الله وبين غيره برضو مش. الله يقول أنا أغني الشركين، أنا أغني شركان الشرك، من عمل مع عملا أشرك ما فيه غيري تركته الشرك، أنا أغني الشركان الشرك، مفهوم؟ هذا مثال مضروب مبين. انت قد تكون مضطر الى ان تشارك شريكك حتى لو كان يشاكسك، ممكن مضطر له لانك لو تركته يمكن ما تحصل واحد غيره. فكثير من الناس في شركاتهم، اي شركة، شركة سفر، شركة تجارية، شركة شيء، قد يكون شريك مشاكس يتعبه يضاره، ولكن مضطر شعاك، مضطر ان يصحبه لان فيه نفع وراء هذا. اما الرب لا، الرب لا يقبل شركة ابدا، لا يقبل شركة ما، انا اغنى الشريك، انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك ما فيه غيري، ما يقول الله زين عمل لي شوية وعمل لغيري، لا، من عمل عملا اشرك ما فيه غيري تركته وشركه، كل متروك عليه. فالله لا يرضى إلا أن يعبد وحده سبحانه وتعالى بكل أصناف العبادة التي جعلها. أرجو أن نفهم هذا جدا لما سيأتي بعده إن شاء الله يترتب عليه، وهو معنى الرب ومعنى الإله. الله هو الرب وحده على الحقيقة، وكل من يسمى رب غيره رب مستعار، رب على قد حاله، تفهموا هذا، مالك على قد نفسه. ثم الإله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، لذلك كان اسم الله بمعنى الإله هذا علم على ذات الرب، لم يسمى به غيره ولا يجوز أن يسمى به غيره، لأنه لا إله على الحقيقة إلا الله، وذلك أنه وحده الذي يستحق الألوهية، فلا يستحق الألوهة إلا هو، لا يستحق الألوهة إلا هو سبحانه وتعالى، أن يعبد، أن يقدس، أن يؤخذ أمره كله، أن يصدق خبره كله، هذا وحده للرب الإله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا على التوحيد المحض له سبحانه وتعالى، أن نؤمن بأنه الله وحده وأنه الرب وحده سبحانه وتعالى. استغفر الله ولكم من كل ذنب فقط. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، في صلوات الله وسلامه. هذا الاعتقاد هو معنى الإيمان، ولن تدخل الجنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة. وهذا أساس الدين، أساس الدين أن نؤمن بهذه الكلمات، لأنه لا إله إلا الله، وأنه لا رب للعباد إلا الله سبحانه وتعالى، فالله رب كل شيء سبحانه وتعالى، وأن نؤمن بأنه الخالق وحده سبحانه وتعالى. فمن ظن أن لله شركة في خلقه، في خلقه، في رزقه، في تصريفه، في ألوهيته، في ربوبيته، فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا قد حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة. ولو قلت والله لا، هذا الذي أشركنا به هذا محبوب عند الله، هذا عيسى، هذا ابن الله، ربنا جعل الكلمات عليه، هذا كان يخلق يرزق يعمل يسوي، ولو رحت أعطيت أي حبيب عند الله تبارك وتعالى شيء من هذا، الله لا يرضى، الله لا يرضى، الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى فيما هو من اختصاصه، هذا من هذا خاص به سبحانه وتعالى. ولو جئت تقول نحن العرب كانوا يقولوا لما شافوا اليهود يعبدوا واحد من بشر والنصارى يعبدوا واحد من بشر، قالوا آلهتنا خير أم هو؟ لما قالوا طيب ما المسيح النصارى يعبدوا عيسى، احنا ما نعبد عيسى، هذا عيسى بشر، احنا بنعبد الملائكة بنات الله. وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ الله يقول ما ضربوه لك إلا جدل، بل هم قوم خصمون. ثم قال لهم على عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، إنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وقال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ألا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ما في رب إلا هو، لا تقول أنا خدت ملائكة، خدت رسول، خدت حبيب لله، خدت ولي، هذا ولي لله، هذا الله بيحبه، دخلوا الجنة ما أدري شنو، كل هذا شرك به سبحانه وتعالى. فتحقيق معنى الألوهية لله والربوبية لله، وأنه الرب وحده والإله وحده والملك وحده سبحانه وتعالى والخالق وحده والمتصرف وحده، هذا أساس الدين، هذا معنى الإيمان. لا يخلو الله تبارك وتعالى من عبد يأتي يوم القيامة بغير هذا، بغير هذا، إذا جاء بغير هذا لا يخلوه الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أستغفر الله لي لكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.